القاهرة تقدم الست بخطرها. الست بخطرها تأليف عبدو دياب، إخراج محمود يوسف. خلاص يا شحاتة، اتفقنا على اللي هيحصل بكرة؟ ليه؟ ليه يا نور عيني تفكريني باللي عايز انساه؟ بعدك عني شيء صعب صعب بالنسبة لي يا حبيبتي. ما انا قلتلك سافر معايا اسكندرية، قلتلي لا يا شحات. انا ما قلتش لا، الظروف هي اللي حكمت وكتبت عليا اعيش اسبوع بحاله وانا بعيد عن بخاطرها. مراتي حبيبتي منى عيني، تعرفي لما مدير الشركة رفض يديني أجازة كنت عايز أقول له إيه؟ إيه يا شحات؟ أنت راجل قلبك قاسي، إزاي توافق إن الشمس تغيب عن الوجود؟ إزاي تحبس نسمة حلوة بتهفهف حواليا بعطرها وحنانها؟ أنت إيه؟ يا ريتك قلت له الكلام ده عشان كان اداك الأجازة. الكلام كان على لساني بس اتحبس جوه قلبي من الصدمة. قد كده انت زعلان يا شحات عشان هغيب عنك اسبوع؟ خلاص يا سيدي خليهم 3 ايام. لا يا حبيبتي، لا يا منى عيني، اقعدي اسبوع مع اخوكي مغاوري عشان ما يزعلش منك. الحب في نظري تضحية، وانا مستعد اضحي براحتي وسعادتي عشان اسعدك. استحمل يا حبيبي، وعلى العموم انا عامله لك اكل من اللي انت بتحبه وحطه لك في التلاجة. بخاطرها اكل ايه اللي انت جاية تقولي عليه؟ وانا هيبقى لي نفس الاكل او شرب في غيابك يا مهجة قلبي. لا يا شحاتة لا، لازم تاكل وتشرب عشان صحتك يا حبيبي. انا كل اللي هعمله هروح شغلي وارجع البيت واحط صورتك قدامي وابص لها واقول لها ايتها الشمس لا تغربي قبل أن تشهدي على أن حبي لها خالد كخلودك. يا كل ده يطلع منك يا شحاتة، بتجيب الكلام ده منين؟ أعمل إيه يا صديقي؟ جوزها الأولاني ما كانش بيقول لها كلام حلو زي العسل، هي اللي قالت لي كده. ايوه بس هي مصدقاك. وما تصدقنيش ليه وانا بسمعها الكلام اللي هو منصور؟ طيب ايه اللي خلاها سافرت اسكندرية وسابتك لوحدك؟ سمعت ان اخوها مغاوري عيان وسافرت تطمن عليه. وما سافرتش معاها ليه تشم هوا في اسكندرية؟ هوا ايه؟ هوا ايه يا منصور؟ ده الهوا مع اخوها مغاوري كأنك فتحت برميل مش ولا فسيخ وبتشمه. أخوها ده عامل زي الطور الهايج اللي مالوش صاحب وكلامه زي الدبش، ده ما كانش راضي عن جوازنا. لازم فهم إنك طمعان في فلوس مراتك. طمعان إيه؟ مش كفاية متجوز واحدة أكبر مني في السن يا راجل؟ ما هي جايبة لك عربية وداير بيها في كل حتة والناس بتقول لك يا شحاتة بيه. تغور العربية دي اللي زلاني، ده أنا لو خرجت بيها تسألني رايح فين؟ المشوار بعيد؟ هتصرف قد ايه بنزين؟ ها كنت مع مين؟ ليه اتأخر؟ طيب اسمع. ما اسمع شيء، انا ما صدقت وسافرت فرصة ارتاح واشم نفسي. لكن ما لكنش من ساعة ما اتجوزت بخاطرها يا منصور يا اخويا، وانا لا بروح ولا باجي وليل ونهار معاها، وهي عمالة تزغطني لما بقيت عامل زي ذكر البط المخنوق من كتر الاكل. يا ألف مرحبا بالعريس، شرفت ونورت الكفر كله يا شحاتة. لو أعرف إنك جاي كنت فرشت الأرض كلها رمل. رمل إيه؟ رمل إيه اللي عايز تفرشه؟ أنت عايز تموت الزرع اللي هنا ولا إيه؟ يا سلام، ده أنت بقيت كمان ابن نكتة. بلاش الرمل اللي هيزعلك، كنت عملت لك ليلة فيها رأس ومزازيك وزغريب، ولا انت شبعان من الحاجات دي يا شحاتة بيه؟ حامد انت اخويا وبلاش تتريق عليا. على العموم فيك الخير انك جيت تسأل عن اخوك. ما حشيش عنك والله غير الشديد القوي. ايه والشديد القوي ما جاش معاك ليه؟ ولا الست بخاطرها مراتك ما يعجبهاش جو الكفر هنا؟ مراتي يا سيدي في اسكندرية عند أخوها مغاوري، ونبطل بقى كلام عنها. أنا نفسي أشوف البلد وأقعد مع الناس الطيبين اللي هنا. ولما تشوف الناس اللي هنا هتقول لهم إيه؟ أنك بعت ناسك وأهلك، سبت بنت عمك علشان واحدة غنية اشتريتك بفلوسها؟ حامد، ليه الكلام ده يا حامد؟ ولا عقلك قالك ان العربية اللي انت جاي بيها وسادت بيها السكة هتخليهم يفرحوا بيك ويقولوا عرف يختار؟ انت على فكرة فهمتني غلط. غلط ولا صح؟ بعد ما ناكل لقمة ليه كلام تاني معاك. هي لسه فيها كلام؟ ولقمتي اللي هاكلها بعد ما شبعت من كلامك الحلو يا حامد؟ يا ابن امي وابويا. زعلان يا مغاوري؟ زعلان ده ايه؟ معاش ولا كان اللي زعلني؟ ده انا اول ما عرفت انك عيان جيت جري. اللي يبيعني ابيعه واحطه تحت الارض وادوس عليه. طب ده شحاته جوزي موصيني ما سيبكش لما اطمن عليك. وهو ما جاش معاك ليه؟ عنده شغل واتخانق مع مدير الشركة وقال له كلام ما يصحش يتقال عشان رفض يديله اجازة. على العموم هو طلع ناصح ومخه كبير عشان ما جاش معاكي. تعرفي لو شفته هنا كان هيجرى له ايه؟ ايه؟ كنت قطعته حتت وخليت السمك يتغدى ويتعشى بيه واتفرج عليه كده والسمك بيمصمص عضمه. كل ده عشان انا اتجوزت شحاته من غير ما اقولك؟ ما تفكرنيش بيه، وحسك عينك يضحك عليكي ويخليكي تكتبي له حاجة من املاكك باسمه. تعرفي ساعتها هيحصل ايه؟ حرميكي في البحر قبل منه يا حلوة. الحمد لله على السلامة يا شحاتة بيه. المكتب والشركة كلها كانت مضلمة وانت غايب عنها. الله يجرالك يا شاكر. هو مش من حقي اخد اجازة ولا ايه؟ من حقك طبعا، بس اعرف الاغنية اللي زيك بيقضوا اجازتهم فين وازاي. بطل تريقة يا حبيبي ورد على التليفون وقول يا صبح. الو، مين يا فندم؟ ايوه موجود. لا جه النهارده ولسه مشرف. كلم يا شحاته بيه. الو، مين؟ اهلا اهلا يا نور عيني. ايه اللي جابك من اسكندريه كده فجاه؟ لا لا لا، انا مش قصدي. اخبار اخوكي مغاوري ايه؟ سلامته الف سلامه. حاضر، مش هغيب عنك. ما اقدرش مع الف سلامه يا مهجة قلبي. ايه يا شحاته بيه، مالك حطيت السماعة وسرحت في ايه؟ الاكل اللي في التلاجة زي ما هو. انت كنت فين؟ كنت بتاكل عند مين؟ ايه يا شحاته بيه؟ شاكر شاكر، انا وقعت في ورطة. خير؟ ورطة ايه؟ مراتي رجعت من اسكندريه امبارح. فكرتني، دي سألت عليك امبارح وقلت لها انك انت ما جيتش الشغل. كمان ايه؟ انا مش فاهم حاجة. شاكر شاكر يا صديق العمر وزميل العمل، مراتي بخاطرها صعبة شوية، وكانت في اسكندرية وانا كنت عند اخويا في البلد، وهي ما بتحبش اخويا ومنبهة عليا ما سافرلوش، عشان كده انا عايزك تخدمني. اخدمك في ايه؟ تقول لها اني كنت بايت عندك في البيت. وايه المناسبة؟ مثلا تقول اني كنت هنا في الشركة وجات لي ازمة صحية قاسية، ولما عرفت ان الواحد خدتني عندك في البيت عربيتك وفضلت سهران جنبي للصبح. لا لا لا لا لا شحاتة، لا، الكذب برضو ملوش رجلين. دي كذبة بيضة. لا بيضة ولا حمرة. مراتك كشرة ودمها تقيل، صب ما واكذب ليه؟ ايه مصلحتي؟ ابعدني عن الشغلانة دي يا استاذ شحاتة. طيب نفرض. ما تفرضش حاجة يا منصور، أخويا أنت صاحبي وصديقي ولازم تنقذني. مراتي بخاطرها فتحت التلاجة ولقت الأكل زي ما هو، ولازم تفهم إن الظروف كانت أقوى مني. ظروف إيه بس؟ هروح دلوقتي، أنت تجيلي بعد ساعة. لا لا لا لا، نص ساعة، وقدام مراتي تعمل نفسك نسيت محفظتك عندي في بيتي. هو أنا كنت بيت عندك ولا أنت اللي كنت بيت عندي؟ أنت جيت للبيت عندي لقيتني تعبان وبخرف من السخونية، عشان كده شلتني في عربيتك. ما عنديش عربية. شلتني في تاكسي وودتني بيتك، وقلت مش ممكن تبات لوحدك وانت في الحالة دي. وحكاية المحفظة، وانت بتشلني من بيتي وقعت منك محفظتك. هات المحفظة بسرعة مفيش وقت. محفظتي فاضية ومش معقول اظهر كده كحيتي قدام مراتك. نحط لك فيها مبلغ. كام المبلغ اللي يعجبك؟ اصل الفلوس يا شحاتة يا اخويا بتقوي قلب وهتخليني اعرف اتكلم واسبك اللعبة كويس. طب افهم، سبت البيت ليه؟ ما رحتش الشغل ليه؟ كنت عندي مين تاني؟ ما انا فهمتك يا نور عيني. مش مقتنعة يا شحاتة، وقلبي قايد نار بخطرها. شحاتة كده تخليني ازعل منك، وانا ما تعودتش ازعل من قلبي وروحي. ثواني هفتح الباب. محفظتي يا استاذ شحاتة. محفظة ايه؟ لو اخذ استهانم، محفظتي ضاعت هنا. ضاعت ازاي يا استاذ منصور؟ جيت يا ست هانم ازور الاستاذ شحاتة زميلي وصديقي، لقيته تعبان مفرهد من السخونية. انا كنت بقول ايه يا منصور وانا مفرهد من السخونية؟ كنت عمال تتكلم عن واحدة اسمها بخاطرها. انا مين دي؟ مراتي. المهم حصل ايه بعد كده يا منصور؟ قلت مش ممكن اسيبك لوحدك، وخدتك عندي في بيتي وسهرت يا ست هانم طول الليل جنبه قراعيه وقلبي زي النار عليه. انت كنت قاعد هنا مش كده؟ استنى بتدور على ايه يا شحات؟ محفظتي يا ست هانم. اهي افتحيها يا حبيبتي وشوفي محفظة مين دي والفلوس اللي فيها كام يا ست هانم. طمنيني. صدقتي يا حبيبتي اني كنت تعبان ونايم احلم بيكي عند صاحب اللي اسمه منصور. صدقت يا حبيبي والحمد لله وألف سلامة ليك. لكن ايه اللي خلاك رجعت من اسكندرية فجأة؟ اخويا مغاوري صد نفسي. تعرف قال لي ايه؟ لو شفت شحاتة ده كنت قطعته حتت ورميته في البحر للسمك يمصمص عضمه. ليه يقول كده وانا بحبه؟ ليه عايز يرميني في البحر وانا ما بعرفش اعوم؟ استريح انت يا حبيبي، انا اللي هفتح الباب. اخبار صاحبي وحبيبي وزميلي الاستاذ شحاتة ايه؟ ده انا قلبي عليه زي النار من ساعة ما جات له الازمة في الشغل ونقلته بعربيتي لبيتي. مين دي يا ست هانم اللي اسمها بخاطرها اللي كان عمال يقول اسمها على طول بخاطرها؟ هو شحاتة كان بيت عندك انت؟ ليلتين بحالهم ما فرقتوش يا ست هانم، ولما عرف ان حضرتك رجعتي فاق فجأة وقال لي مراتي حبيبتي رجعت، هي اللي تسهر على راحتي. ايه ده انت عامله له عمل يا ست هانم؟ حب ايه يا عالم اللي ما بنشوفوش الا في الروايات؟ ابخطرها فاهمين انت رحت فين وسبتيني لوحدي؟ خلاص كلها نص ساعة بالكتير، ويمكن كمان ربع ساعة واخويا مغاوري يجي. هو انت اتصلت بيه؟ وقال جاي عشان يتصرف معاك بطريقته. اهو جه، ما تتحركش من مطرحك. هو انا قادر اتحرك وما اتحركتش؟ ايه ده، انت مين؟ حامد اخو شحات. انت ايه حكايتك؟ مكرها اخونا فينا ليه؟ ايه؟ وليه لما كان اخويا شحات عندي في الكفر ما جيتيش معاه؟ افهم قصدك ايه من ده كله؟ هو شحاته كان مسافر عندك؟ انت كمان هتكذب؟ اكذب ده ايه؟ فين شحاته عشان يسمع الكلام المسخ بتاعك دي؟ شحاته تعالى يا نور عيني، تعالى يا مهجة قلبي. انت قاعد مطرحك هذا ليه؟ قوم رحب باخوه، ولا مش عايز تشوف حامد اخويا؟ حامد ابن امي ابويا. شلني وخدني معاك، شلني قبل ما يجي مغاور اخوها ويرميني في البحر والسمك ياكلني ولا ما بعرفش اعوم. كفايه لحد كده، كفايه. انا اتخنقت، عايز اشم هوا نظيف. ملعون ابو الفلوس. مستني ايه يا حامد يا اخويا؟ بقول لك خدني معاك. الست بخاطرها تأليف عبدو دياب، إخراج محمود يوسف.